بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال تبارك وتعالى: فمن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فمن يشاهد أن يخالف الرسول يعني فيما جاء به من الحق من بعد ما تبين له الهدى يعني من بعد ما رأى له الحق بالمعجزات ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يتبع طريقا غير سبيل المؤمنين غير طريق المؤمنين الذي هم عليه من الدين يعني أن يكتب ويكتب والعياذ بالله ويمليه ما تولى نجعله واليا بما تولى من الثلاث بأن نصلي بينه وبين الدنيا بأن نصلي بينه وبينه في الدنيا ونصله جهنم يعني ونصله نصله بالآخرة جهنم فيحترق فيها وساء المصير أي مرجعا به. قوله تعالى: ومن يشاهد الرسول يكون خاتمه أي خالده هو عزيز من بعد ما تبين له الهدى أي من بعد ما اتضح له الحق فيتبع غير سبيل المؤمنين أي غير ما هم مستمرون عليه من عقل وعمل يعني طريق غير الدين القيم الذي عليه المؤمنون لأنه ما تولى نجعله واليا مرجحا ما تولاه من المشاقة ومتابعة غير سبيلهم أن يبينه له تتبين الكفر على الكفر فيه ونجعله ما تولى كان هو نصف قوله تعالى: فلما جاءوا فيا الله فاغفروا له ونصف قوله تعالى: فنستدرجهم أفلامي ومن يستدرجه هذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقوله تعالى: ونظرهم في دنياهم يعملون وقوله يجي ولم يكتبوا اعمالهم فمن اتبع وتابع في مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خالف به من لم ان الهدى قد تبين له من ادلته والبراهين الواضحه فمع ذلك شاف الرسول عليه الصلاه والسلام وخالفه واتبع غير سبيل المؤمنين غير ما هم عليه من الدين الطيب فعقوبته لا نوليه ما كان هو رجح به هذا الكلام فنصه تعالى يزيد الله هذا الكلام الذي ارتداه من نفسه وتولاه وجعله واليا عليه واليا عليه يعني مرجحا ما تولاه من المشقه ومتابعه غير سبيل المؤمنين فيزين له كل عمله فيراه حسنات والعياذ بالله فهذا استدراجا له ليكون دليلا على شده عقوبته في الاخره اي لا ونصه جهنم اي نسكنه اياها وساءت مصيرا وجعل النار مصيرا في الاخره فان من خرج عن الهدى لم يكن له طريق الا الى النار يوم القيامه كما قال تعالى: واذكروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم فقال تعالى: وراى المجرمون النار فظنوا انهم ملاقوها ولم يجدوا عنها مصرفا قال الامام ابن كثير: قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفه الاولى ما هي الصفه الاولى؟ مشقة الرسول عليه الصلاة والسلام يلازمها الانحراف عن سبيل المؤمنين لأن المؤمنين لا يتبعون سبيلا غير سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن هذه المخالفة إما أنها تكون مخالفة لنص الشارع لنص الشارع وقد تكون المخالفة بالشهود عما اتفقت عليه الأمة المحمدية بما علمت تفوق عليه تحقيقا يعني كما تقولون صلى الله عليه وسلم هذه الآية احتج بها الكلام بها الشافعي رحمه الله تعالى على حجية الإجماع إذا ثبت الإجماع فالحجة خاضعة لماذا لعل الله سبحانه وتعالى تكفل بهذه الأمة أنه لو اجتمع على شيء فهو معصومة في اجتماعها بلا كلام وكما ذكر الحج الإجماع أساسا هو الإجماع الإجماع هو إجماع الصحابة المتعصبين إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونحسب رأوه حسن فهو عند الله حسن كما رأوه صريحا فهو عند الله صريح أما في من بعد الصحابة فقد يفتح الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة ويفتح على إجماع المجتهدين في الأمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته واضح الإجماع الذكوري أو المعروف كله فإذا ثبت إجماع جميع المجتهدين على أمر فهو حجة قطعا لأن هذه الأمة كما ذكرنا بنيت لهم من عصمة اجتماعية من الخطر تفريقا لهم قطع عليهم من غنى صلى الله عليه وسلم وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك يا مولاي ما هددها وغير ذلك. فمن العلامات الساعة تواتر مغناها وهي تثبت العزة إذا أدركت أن الله العزة والتكل على ضرارته. والذي أنزل عليه الشافعي واحدا الله في الاستيلاء على كون الإجماع حجة تحمل الأمة على تقول هذه الآية الكريمة بعد التردي والجد الطويل. وهو من أحسن جد الباطات وأقواها. فإن كان العموم قد استبدل ذلك فاتبع وتغلب منها على ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال بعض المفسرين الآية دلت على أن مساقط الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة وقد تبلغ إلى الكفر. ودلت على أن الجهل موضع لقوله اتباع بما تبين له الهدى. فهذا مسلوك نفسه هنا أن الجهل حصل كل مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أنها مخالفة لهديه فإنه يكون له هذا المفهوم. ودلت على أن مخالفة الإجماع كبيرة وأنه دليل كالكتاب والسنة لكن إنما يكون كبيرا إذا كان مفهومه قطعيا لا أحاديا. وقال المهاجرين من آيات الدليل على حرمة مخالفة الإجماع لأن العزم لما رتب الوعيد الشديد على مساحة الرسول فمخالفة الإجماع والوعيد يفاجع على الأداء الواحد على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى مخالفة الإجماع الأمة. فهذا الوعيد الشديد إما يكون يعني لحرمة أحدهما يعني واحد منهم فقط هو المحرم والثاني غير محرم فبالتالي يكون لا فائدة من ذكر هذا الشيء الذي هو غير محرم في هذا السياق. يعني مثلا لو كنت مثلا من سلب الخضرة وآكل الخبز استوجب الحد هذا يقبح. لماذا؟ لأن ما دخل لأكل الخبز في حده بعد من خمره فرح. فكذلك هنا الوعيد مترتب على أمرين. وهنا يحكي كلام مثلا من نوع من الفقه والتفصيل هذا الاحتمالات ثم هذا الاحتمال الذي يقدر الوحيد في القضية. فإما يكون أحدهما لا يتحرك والثاني لا حرج فيه تماما كما ذكرنا من قبل. فالثاني لا يكون نفس جاهل النبي أصلا في النص واضح كلام هذا ولا كلام هذا أيضا نبدا خيرا ومن يسافر الرسول من بعد ما سمعنا الأولى الذي نفسه هذه مخالفة. وطبعا أنا سبيل المؤمنين هذه مخالفة كلها لأن الاحتمالات إما أن يكون الوعيد يعني يتكلم أو يتحدث بسبب أحد الثالث فتبع أحد الثالث يقول إيه؟ مكافحة الرسول نفسه ثم اتباع سبيل المؤمنين كأنه شيء ما خرج فيه فبالتالي يكون كلاما كما يكون يكون الأمر كما يكون قائله يعني من شرب الخمرة وأكل الخبز لم يبع عليه الحد فما يكون ما في لا أكثر من ذكر كلمة إيه؟ وأكل الخبز لا علاقة لها بإقامة الحد أو بحرمة الجمع بينهما. يقول الوعيد فقط استثنى إلى ما أتى الإنسان أن تعلي جماعا الوعيد استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مطى لماذا؟ ويقول هذا هو أيضا قاتل وهو أيضا قاتل. لماذا؟ لأن مساحة رسول حرام وإلا تذنب إليها غيرها هذا أو بحرمة كل واحد منهما بحرمة مساحة الرسول ومخالفته عليه السلام ومخلص الشهود عن الإجماع ومخالفته بعد تحقق ثبوته ماذا هو التحقيق؟ أن كل منهما حرام فلو لم يكن كل منهما حراما لما خرج بينهما في السياسة. والحقيقة هذه الآية فيها كلام يعني يحتاج محاضرة كاملة وهو النقاط اختلاف العلماء في أن هذه الآية تحت الإجماع يعني محاضرة كبيرة على حدود الإجماع ولا ولكن هذا هو المفهوم. نحن الحقيقة وحتى هناك كلام طيب جدا من شيخ الاسلام ابن تيميه في الكلام على هذه الايه وعلاقتها باثبات الاجماع في كتاب الفقهاء بين الحق والباطل. فهو موجود هنا استقر من الامام القسطنطيني رحمه الله تعالى وكذلك يعني يوجد تحت وادي في غالب كتب التفاسير في هذا الموضع ثم يتعلق بحجيات الاجماع لكن الامر لم يريد الاستقرار كما تزامن هذا التفسير. لكن حتى فيديو تسقط استدلال الشافعي من هذه الآية عن الإمام المغني. قال كنت عند الشافعي يوما فجاء سيف عليه لباس الكوت وبيده عصا فلما رآه ذات غابة استوى جالسا فكان مستلما بأسوانه فاستوى وسوى ثيابه فقال له الرجل الذي أتى هذا السيف قال الإمام الشافعي ما الحجة في دين الله؟ قال كتابه. قال وماذا؟ قال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وماذا؟ قال اتفاق الأمة. قال من أين هذا الأخير؟ هو في كتاب الله؟ فتوفر طاقة في الكتاب. فقال له الشيخ أدلتك ثلاثة أيام لبيان علمك، فإن جئت بآية وإلا تعتذر الناس. طبعا هنا في الكلام الذي لا تعنيه الفقه، هذا الذي لا تعنيه الفقه. نعم واحد أي من القرآن أحسن كلمة من القرآن، يعني التفاعل عنده أدلة على حدود الإجماع من السنة، لأن القرآن التفاعل حتى هذه اللحظة وهي بجانب هذه الأمة من حجة في هذا الدين هم القرآن هم الأمانة هم السنة الأمانة هم الاتفاق الأمة بدون ما يكون قد كان ذلك على دليل، حتى لو هم الآن من الإمام التفاعل حتى هذه اللحظة كان يكون كلاما يعني لم يرجع المنتفق عن دراسة وعن صور أدلة وعندها أدلة لأنه كل هذا عن إجماع تركيز ذلك الأدلة، هذا لابد أن يكون عليك عن تجارة لأنه في كل ناس هذا التجارة هذا، لكن هو عنده أدلة وكذا فرع تكون منك ويتسلم. فالجديد الذي سأل عنه هذا الأمر هو هذا كون الجليل قد جاء في الإجماع من القرآن من القرآن هذا. يقول قال وماذا قال كتاب الأمة؟ قال من أين هذا الأخير؟ أهو في كتاب الله؟ فتذكر ساعة كتاب فقال الله الشيخ أجبتك ثلاثة أيام لبيانهن فإن جئت بآية وإلا تعتذر الناس، فإن جئت بآية وإلا تعتذر الناس، يعني أنك في هذا الحال لا تسمح أن تجلس مجلس من الأولياء. فمكث ثلاثة أيام لا يحرم استفعوا خلف الزوج الخارج بين الظهر والعصر فقد تغير لونه، فجاءه الشيخ وخلف عليه وملك فقال حاجتي. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لم يصله جهنم على خلاف المؤمنين الا واتباع الخلق. قال صدق وقال له ثم فتح من يوم الشفاء اتى في الايه قال الايه المقام لم يفسد جهنم على خلاف المؤمنين الا واتباع الخلق. كلام في غايه الرقابه والقوه والرساله. لم يفسد جهنم على خلاف المؤمنين يعني بالسبب انه خالف سبيل المؤمنين الا لان اتباع المؤمنين فرض لان معتقد المؤمنين في اتباعهم فرض. وروي عنه انه قال قرات القران في اليوم وفي كل ليله ثلاث مرات حتى ذكرت بها وهو يتمعن في هذه الحال حتى استخرج هذا الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى على حجته وهذه الله. فهنا في الحديث هو بحث واحد جدا في القرنين وهو اساسا مستخرج من كتاب الحقاق والحق والذات لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. ثم يقول تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يعني عن الحق. مر الكلام على هذه الايه في اوائل هذه السوره في القران سوره الجن. تدريب الايه مشهوره جدا يعني ونحتاج الى روايه كبيره. نعم هو رحمه الله وسبحانه تعرف يا رب هذه الآيات عشان الإنسان يحتاج يرجع للمراجعة التفسير. لا 48 هي رقم 48 في عيد القدسية مثلا مش هو واحد يعرف حد كم عيد القدسية حد؟ لا لا لا لا لا مين يعني القدسية 35؟ لا صحيح قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبق ان بينا وجه الاستدلال بهذه الايه على ان الشرك هنا عام لجميع انواع الشرك لا يقتصر فقط على اوساد الاوثان. قالوا تكريرها اما تاكيدا وتسديدا او لتكميل القصه في فعله وقد مر من شروط كثيرة او ان لها سبب اخر في النزول وهذا يعني بعض الاثار في سبب النزول. ولا يستطيع أن أعلم أن الله أنه كان ما في القرآن الآيات أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به إلى آخر الآية. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أي بعيدا عن الحق فإن تلك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة. فإنما ذكر في الآية الأولى فقد افترى هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهنا قال تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالقصه الاولى مفصله في قصه اهل الكتاب ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما من سياق كما في اهل الكتاب. ولم تأتهم كان نوع افتراء. ما نوع افتراء؟ دعوى التجلي على الله تبارك وتعالى بقولهم نحن أبناء الله فأحبائه. وفي السنين قال قدم في الآية المتقدمة بقوله فقد افترى وهذه بقوله فقد ضل وضمون في فعل أهل الكتاب وهم عنده علم بصحة نبوته وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع ومع ذلك كافروا في ذلك واضطروا على الله. فهذه في فعل قوم المشركين ليس لهم كتاب ولا عندهم علم فمات مرتبهم فمات لا وجههم أو فمات مرتبهم بالكلام. وأيضا فقد تقدم هنا ذكر الهدى وهو ضد الضلال. ثم قال تبارك وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون يعني ما يدعون يعني يدعون يعني يعبد المشركون يعني ما يعبد المشركون من دونه أو من دون الله أو من غير الله إلا إناثا أي أصناما مؤنثة أي أصناما مؤنثة يعني أسماؤها مؤنثة. فإن الناس مأثورة من إله يعني هذا العدو لهم يعني مؤنثة والعزة من العزيز ومناة من المكان. وهذا بيان لشدة جهلهم وضلالهم وسخط عقولهم إذ هم يكرهون الأنثى ويحتقرونها ومع ذلك يدعون أسماء سموها أسماء الإناث. ولذلك كثيرا ما يمثلهم القرآن من عبادة الأصنام لتسجيل في هذا الوقت الذي هو بعيد من المسلمين كما قال عز وجل والذين انتهكوا الطاغوت أن يعبدوها أن يعبدوها تذكيرا لهم لأنهم كانوا يكرهون الإنسان. هي يدعون من دونه يعني يعبدون من دون ما يعبدون من دونه إلا إناثا أي أصناما مؤنثة كلا والعزى ومناة. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وإن يعني وما يدعون وما يعبدون بعبادتها إلا شيطانا مريبا خارجا عن الطاعة لطاعتهم له فيها وهو إبليس لعنه الله. وقل لو أنزل ما أنا من الله أو أنعم من رحمته وقال لأتخذن يعني وقال الشيطان لأتخذن وقف وقف الناس وقف من الوقف يوهم أن الذي قال هو تكفر وفعل ذلك هنا من جهة نفسك الإنسان لا إله إلا المثال الثاني فتقول فقال أتخذن يعني وقال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مقرورا نصيبا لأتخذن أي ما أجعلك فيه من عبادك نصيبا أي حرما مقرورا أي مقطوعا أدعوه إلى طاعتي في نصيب مقطوع فحد من العباد أدعوه إلى طاعتي. ثم قال ولا أضل الكذب يعني عن الحق إلا الزكاة ولا أذني لهم يعني ألقي في قلوبهم سوء الحياة ألا لعبة ولا حساب ولا آمر لهم فلا يفسدن آذان الأنعام فلا يفسدن أنها يفسدن آذان الأنعام. وقد فعل ذلك بالبحائر البحائر جمع بحيرة ما جاء له من بحيرة وهي اللعبة تجد أربعة بطون وتأتي في بطن الخامس لذكر فكانوا لا يحملون عليها ولا يدركونها للتوائم ويصفون آذانها علامة على ذلك. ولا آمر الله فلا يغيرن خلق الله يعني خلق الله هنا تكتب دينه دينه خلق الله يعني دينه بالكفر وإحلال ما حرم وتحريم ما أحل. ومن يتخذ الشيطان وليا لأن يوصف الله عنه كما يقول الله تعالى عنه خلق الله أمام الفطرة فطرة الله فطرة الله عليها وهي فطرة الإنسان التي يطلق عليها الإنسان أو خلق الله يعني مخلوقات الله ويكون في انواع كثيره جدا من يعني تغيير خلق الله تبارك وتعالى سواء في النفس او الوجه او الذكر او قطع الاغاني او غير ذلك من الامور الحسيه المعروفه. ففي الحديث كحديث عياد وإني تركت عبادي خلفاء كلهم وإلا فأتتهم لأنهم أتتهم الشياطين فاجترفت عن دينهم وأمرتهم أن يغيروا خلفي هذا ومن يتخذ الشيطان وليا يعني يتولى ويطيع الروح من دون الله أي غير الله فقد كثر في السلام المبينة يعني بينا لمصيره إلى النار المرتبة عليه يعيدوهم فلنبينه يعني ميزة أمان الدنيا وأن لا بعث ولا جزاء هذا يعني الشيطان إلا مرورا لا يعدون لذلك إلا مرورا يعني ذاكرا أولئك مأواهم جهنم ولا يؤمنون عنها محوطا أي معدلا لذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا يعني وعدهم الله ذلك وحقه حقا ومن أصدق يعني لا أحد أصدق من الله قيلا إلا من قولة الرجل من قول أو الدين أو الخلق إلا كان وقال وقول وقيل وقيل لي يا ربي إن قول إن هو قول لا يؤمنون قيل لي يعني قوله قوله تعالى إن يدعون من دونه يعني لا يعبد المشرك مكة ويدعون من دون الله إلا إناثا يدعون بمعنى يعبدون يدعون بمعنى يعبدون وهذا كثير في القران لان من عبد شيئا فانه يدعوه عند احتياجه اليه وقد روى الحجاج بن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده الدعاء هو العباده الدعاء في الحديث انه تلا قوله تعالى ان الذين لقوا ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلي يعني يستكبرون عن دعائي فالدعاء ياتي كثيرا في القران بمعنى العباده هذا ان يدعون من دونه الا اناثا فيها الجزء الاول ما رواه ابو حاتم عن عائشه رضي الله عنها قالت الا اناثا يعني اوثادا يدعون من دونه الا اوثادا وعليه فمرجع التسميه في الاناث كون اسماء هذه مؤنثه هي جمادات اسماء لا ذكر لا انثى لكن جمادات لكن لا يجب تكون عليها اسماء الناس في العالم كما ذكر الناس والانثى ابدا لانهم كانوا يثبتوا لها انواع الحلم وتزين لها على هيئات النساء الوجه الثاني انه على الملائكه ان يدعون من دونه الا اناثا يعني اناثا في زعمهم والمقصود به الملائكه ولان بعض اولياء المشركين كانوا يعبدون الملائكه ويقولون عنها ان هذا ذات الله والعياذ بالله حتى كانوا يصورون حتمهم ورأسهم من البنات يقولون من كفرن من ذات الله ان اذا قتلوها حتى تنتحر من ذات الله وراى ابن جرير عن ضحاك في حياته قال المشركون عند ذلك ذات الله وانما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى قال فاتخذهن اربابا وطورهن تواري فحكوا ذكر الذي وقالوا هؤلاء يزيد بنات بنات الله الذي نعبده يعبد بذلك الملائكه فلا حول ولا قوه الا بالله لان الحقيقه هذه المصيبه الكبيره التي اكثر القران الكريم من التشريع والذنب لاهلها بدا الان بصوره او اخرى في من ينتسبون الى الاسلام وذلك انهم يتخذون جوائح النصارى لعنة الله وكما يفعل كما يفعل المشركون يعني يصورون البنات بصور ايه؟ بنات صغار فلما هذه الصور وهذه احيانا تزود تتفاجر وتتفق في الجنود حتى في بعض بيوت المشركين بعض المسلمين او الذين يشركون بالاسلام هذا من اصح الافعال ان هذا يكون تماما كذلك يصف الملائكه بانهم لك بنات يصف الملائكه على هيئه بنات صغيرات بدون ملابس ولكن لها اجنحه الى غير ذلك من الصفقات والضربات والسلك المبين. قال ابن كثير وهذا التفسير سبيل بقوله الله تعالى افرايتم اللات والعزى الى اخر الايات. وقال تعالى وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا وقال وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. وقال تعالى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لو يسمون الملائكه تسميه الانثى. هذا الوجه الثاني من التفسير. الوجه الاول هي دولة بتقوله إلا إناثا يعني إلا أو كانت، لأنهم كانوا في الغالب يسمون أو كانهم بأسماء الإناث في الغالب. الناس من الله هذا الإناث، العزة من العظيم، لنا من المناس. أو كما قال تعالى رضي الله تعالى عنها كانوا يمسكون ويمسكون هذه الأسماء الحالية ويزوجوا لها على عباد النساء. أما الوجه الثالث فهو ما رواه ابن أبي حاتم هذا غير بكعب في هذا الهوى، قال مع كل ثمن جنية، مع كل ثمن جنية. وهذا يحتاج لدليل من إذا تحت الآن. نعم. أنا كما قلت هنا دعوة التعليم. الرابع قال عيسى أبو بكر الضحاك عن ابن عباس الحسن إناثا يعني موتى، إناثا يعني موتى، إذا هو مسؤول إلا إناثا يعني موتى. قال الحسن الإناث كل سيد زوجة ليس فيه روح، كل سيد زوجة ليس فيه روح يطلق عليه الإناث، إما حسنة يابسة وإما حزن يابس. رواه أبو حاتم وابن جرير وفي القانون في التوحيد الإناث جمع أنثى وهي خلاف النسل من كل سيد، والمواد الذي هو خلاف الحيوان. كان كلمة الإناث كما أنها تستعمل فيما يخالف الذكر لكنها تستعمل أيضا في الذي يجب أن يكون بخلاف الحيوان لا حياة فيه، كالثدري والحجري والحسد. وعن السراء تقول العرب الناس والعزى وأجزاهما من الآلهة المهمة. فقال أبو الدحاق إلا إناثا وبنو أنثى هلك هلك. ويراد به كل ما لا روح فيه من صخرة وخمس واحدة ونحو ذلك. فيكره أنثى على الأطراف وبنو واحدة على الجمعين إلى آخر كلامه. قال الفيضاني ولعله تعالى اتعظ بهذا الاسم إناثا تنبيها على أنهم يعبدون ما يسمونه إناثا، لأنه ينفعل ولا يفعل، وبالحق المعبود أن يكون فاعلا أو منفعل، يكون دائما على تناهي جهلهم وترك خلاصتهم. وإن يدعون يعني ما لا يعبدون من دون الله إلا شيطانا فريدا وهو إبليس لعنه الله يضع به الله في عبادتها. فإذا أطاعوه فيما صور له فقد عبدوه، كما قال تعالى على الله عز وجل يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فقال تعالى بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويدعون الضريب يدعون إلا شيطانا فريدا، الضريب هو المتمرد العادي الطاغي. لعنه الله هذه صفة ثانية للشيطان، الصفة الأولى يتغنى له بريد، وهي يدعون إلا شيطانا بريدا. الصفة الثانية لعنه الله، هذا الشيطان البريد لعنه الله أي أبعده الله عن رحمته، فأراد إبعاده من أبعد بسببه. فقال لأستكلم يعني وحين أبعد قال أستكلم لأستكلم من عبادك يعني الذين أبعدتني بسببهم، أي لأن أعلمنا لي منهم مصيبا أو حقا مفروضا أو تقوى أبواب مقدرا من عبادتهم، فأن يعبدوا غيرها أو يراءوا فيها أو يعجبوا بها أو يكفروها أي العبادة في المغارب أو يحفظوها بالكفر بعدها. فهذا كل هذا قوله تعالى ولأستخدمك من عبادك مصيبا، قول مصيب ثاني لأستخدمك من عبادك مصيبا مفروضا. ولا أضلنهم ولا أضلنهم يعني عن الهدى ولا أمدينهم أي الأماني الباطلة من دور الأغدار ودور الأذان، أو أن الأمر الطويل والأذان يعني دور الأمل في الدنيا. قال النبي إن الشيطان لما ادعى أنه يضل الخلق قال ولا أمدينهم، فهذا يشعر بأنه لا قيمة له في الإسلام أقوى من إلقاء الأماني في قلوب الخلق. هذه أعظم قيمة لإسلام البشر الأماني يوجهه يعده، وطلب ما يريد التعين الحرص والأمل، فالحرص والأمل يستلزم أكثر الأخلاق الكثيرة، فهذا كان أمرين لازمين لجوهر الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم يا أبو آدم جد معه التفاني الحرص والأمل، يعني كل إنسان قد فاق وصار عجوزا وفاد وفاق في السن لكن قلبه فاق بمحبة التفاني الحرص والأمل، فالحرص والأمل هذا الشيء يظل فاسدا في قلبه ولا يزيد الهرم. يقول والحرص يستلزم ركوب اهوال الدنيا واهوال الدين، فانه لو اشتد حرصه على الشيء فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية الله وإذا الخلق. وإذا كان أما الغور نسي الآخرة وكان عارفا في الدنيا أنا كان يقدم على التوبة ولا الذي يؤثر فيه الوعد فيكون حقه كالتجارة أو أسد تكون ولا آمرا به يعني على خلاف أمرك إسلاما له فلا يمسك كل آذان الألعاب أي فلا يقطع لها ولا تكتب لها سنة وعلامة للبخائر والسوائل ليحرموها بعد ما أحلم بها. والتفكيك هو قطع آذان البحيرة بإذناء المفسرين وذلك أن الإنسان يكون آذان الناقص إذا ولد الخمس تأكد فجاء الخامس ذكرا ثم تسير وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها فأعطى ظهرها من الوجود والحمل والذبح ولا يردوا لها عزاء ولا مرعى ولما لقيها المعني أن تنقطع به لم يرتد كان واحد في الصحراء في حالة الصلاة وانقطع به السبيل وما يجد لك وسيهلك إلا من كانها وكانت بحيرة فهذه هي البحيرة مكتوبة الأذن. وقال قتيبة بحر الناقة والساقطة يبحرها تقطع له لها من السيدين ولا آمر كان كان يغيرن خلق الله يعني دين الله الجائمة ولا آمر كان كان يغيرن خلق الله يعني دين الله عز وجل وراءه كقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فتنة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله على قول من جعل ذلك أمرا يعني يصبح هذا الاستدلال تسد هذه الآية على أن تفسير كما يرن خلق الله يعني كما يرن دين الله نقول إيه من قوله تعالى لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله يعني على ما لا تبديل هنا غيرها الخبر لكن معناها إيه النهي أو الأمر يعني الأمر الصحيح في هذا التدريب لا تبديل خلق الله يعني لا تبديل خلق الله وقاتلوا على خلق الله فلا تبديل فطرة أبنائكم وفيهم على من عليهم الإسلام واضح لا تبديل خلق الله فقد يقول تبديل لا تبديل خلق الله ولا تبديل الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها وهي الاستعداد يعني التوحيد صلى الله عليه وسلم في يعني هذه الآية لا تبدل فكرة الله وجعل الناس على فكرته كما ثبت في التوحيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد عن فكرة فابوان يؤذنانه او ينصر به او يمجسانه كما تولد سليمة سليمة الجماعة هل تجدون فيها في الجماعة هل تجدون فيها مقطوعة النور او الاصابع فكذلك فإذا فالأصل في الإنسان هو التوحيد والثبات التوحيد حتى لو فرض أن مولود مولد ومكث في مكان متغذى على التأثير أن تلف فإنه يتوسل بالتوحيد ولولا ما تعرف أي مرتب قريب لماذا هذه الفطرة مركوزة في قلب الإنسان لا ينحرف عنها إلا المؤثر من مؤثرات البيئة كما أشار هنا إلى أكثر بيئة هي بيئة الأبوين اللذان يربيان الولد فأبوان يهودانه ويوكل به ويمجس به ولم يقل ويوكل به لماذا؟ لأن الفطرة هي الأصل الإسلام هو الأصل فقال عز وجل في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فبعثتهم الشياطين فبتاهتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وقال الإمام أحمد والشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أمر بن عامر الخزاعي يدور خطبه في ناري خطب الله أدعاءه في ناري وكان أول من سجل السرائر وبحر البحيرة بعض العلماء قالوا إن ذكر صورة مؤثرة لتغيير خلق الله فكما ذكر تغيير خلق الله مثلا المفرد التفسيري مثلا التفسيري مثلا هذا يعني من محاولة تغيير خلق الله لأن الناس يوابون عن كثرات هؤلاء ليفسدوا هذه الفطرة كذلك الدعوات العلمانية أو أي دعوة تخالف رسومات دعوة التوحيد ودعوة لدين الله سبحانه وتعالى دعوة الجبريين والعلمانيين وكل هؤلاء المسلمين في الأرض هؤلاء جميعا يحاولون أن يغيروا حتى الله لو يسلموا دين الله سبحانه وتعالى وفطرة الناس كذلك يذكر فيها حيث يحكم أن يعتبر تغيير بخلق الله بدون إذن من الشرع لأن من تغيير خلق الله ما أمن به الشرع فقسم الأذكار و هذه ذلك من الأفعال المطهرة والأفعال الكفرة، هذه يعني أمر المسلمون به التغيير هنا بإذن من الكفر، هذه التغيير هو نفسه من الكفر. واضح؟ فحلف اللحية يعتبر من التغيير خلف الله سبحانه وتعالى، هو الأمر الثاني طاعة في طاعة يعني استيقاظ، والذي يأمر التغيير فقط هو نفسه. استيقاظ ولا أمر الله فلا يغيرن خلق الله، المرأة التي تتنبه برد بأمر الله استيقاظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الله المعبودة إلى أن قال فلنتكلمات الحكم المغيرات خلق الله. إذا كانت المرأة التي تغير خلق الله فأنت تتغير، فهذه المرأة أمر التغيير هذا أمر أساسي والشرع رأى ذلك واعتبر ذلك بدليل أن الشرع لا حلال الذهب ولا حلال يعني الحرير والزينة. ومع ذلك حرم عليكم، فأولى بالرجل أن يحرم عليه التغيير خلق الله تبينا كما يقع بعض الرجال في حلف الحلم، او المشكله الاكبر ان بعض يعني الحل الوحيد يبدا يكتب له يفعلون الحد اللي هو الخمس للحاج بيني للرجال ايضا نفس الشيء مقدم في الحديث. الرجل لا يتنمر في حد بيني ويؤذي من النفس ويؤذي الفكره في الحديث، كيف رجل يفعل يقدر ان يفعل ذلك؟ امر سهل جدا والعياذ بالله. فأدرى العبد الصحيح عن ابن عباس أنه عنها للآية خطي الدواب، فقال أنس يمنع الخطا، وعن ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإخطاء. وفي بعض الأحاديث لها عن إخطاء الخيل والزهائم، وقال روى الطبراني عن ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطى أحد من ولد آدم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطب الروح وخطاء الدهائم، يعني قبل ما فيه نفع لأن تأثن على هواة النفس شيء فيه رحلة الطائر أو الحمامة أو الزجاجة أو غير ذلك، فهذا هدف تستفيد في المكان وتقتله بهذه الطريقة قبل ربك. فقال الحسن عنها في الآية الوجه معروف الوجه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح كما قال رأى الله من الوجهات والمستوصفات والضابطات والمتغلفات والمتكلفات المسكين المغيرات خلق الله ابياء ذلك. الحديث هو الحديث ليس من فضل الرسول، لكن هو ليس من فضل الرسول عليه السلام، لكن الحديث مروي عن القدر البخاري عن القدر عن عبد الله قال رأى الله الواجبات والمستوصفات والمتغلفات والمتكلفات المسكين المغيرات خلق الله. فبرأى ذلك امرأة من بني أسد قومه أنت يعقوب، فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيف لكيف، فقال وداني إلى ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنه في كتاب الله، فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، أنا قرأت كل القرآن وما وجدت فيه هذا الكلام الذي تقوله. قال وإن كنت قرأت فقد وجدت فيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت فلا، قال فإنه قد نهى عنه، فإنه قد نهى عنه، قالت فإني أرى أهلك يفعلونه، قال فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم تر من حالتها شيئا، فقال لو كانت كذلك ما زادتنا، يعني قلت لو كانت المرأة تفعل ذلك ما أدخلتها في عزمتي، لو سمعت لها في بيتي، واضح؟ كانت نزول الاثنين، فيبدأ له الآية على تحريم الفقاء والغسل وما يجري مجراه من الركل الشعري والتقلص وهو تقليص الأسنان والتقليص وهو رك الشعري إلى الوجه. يقال بعض الزيدية ويلحق باليسر ما يفعل في الحد من الصرف أو الشرق للزينة، هذه طريقة للأسف من الزيدية هو أبي كيف تسمى تزينة عند بعض أعتقد قد تكون في الموضع أو في بعض الناس يعني في السودان تجد تفريط في الوجه هنا يعني فالمحيط ذلك لا يمكن أن يكون الفضل فيه لا يجب أن يكون شروط في الوقت على الخطين على هذه الزينة، فهذا أيضا يكون فيه تغيير حتى لا يكون هذا ممكن بعد. وحكى الزجاج أن تعظيم في معنى الآية دي إن الله تعالى خلق الإنعام ليركبوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم كالبحائر والصوائد والبصائر، وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرة للناس يستمتعون بها فعبدها المشركون فغيروا خلق الله، ولا يخفى خمسة عموم الأيادي يدخل على جميع المعاني إذ كلها من تغيير خلق الله فلا مانع من حمل الأيادي عليها. قال البيضاوي قوله هذا يغيرن خلق الله يعني عنوة به وطولته أو صفته ويستوجب فيه ما قيل من فتح عين الحالي وخفاء العبيد والوسر والوسك واللواط والصحاب ونحو ذلك. كل هذا تغيير ما خلق مثلا تعالى عن صورته او وسيله او صفته التي خلق عليها فهذا يدخل في عموم هذه الايه. كذلك تدخل فيها عباده الشمس والقمر تغيير خلق الله. الشمس والقمر خلقت بالنعم الله عليه خلقت لا لنعبدها لكن خلقت كي نستجيب بها كي نتسع بها الى اي ذلك كي تكون علامه او قايه على وجود ذات سبحانه وتعالى. كذلك تغيير فطرة الله التي هي الإسلام واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على الشرك كمالا ولا يجب لك من الله سبحانه وتعالى زلفى. وهذه الصفر البحثية عن المعين مما نطق به لسانه مقالا أو حالا وما فيها من اللامات كلها مقسم يكتب هنا في الجن لعن الله في قوله هنا كما حكى الله تبارك وتعالى عنه لعن الله وقال انظر الى حول اكثر يدك من عبادك مصيبا مكروها ولا اذلتهم ولا امنيتهم ولا امرتهم فلا ينفذن اوان الانعام ولا امرتهم فلا يغيرن خلق الله. هذه الجنات كلها يكمن فيها ابليس لعنه الله بانه رفع الغرب والسحر من هذا النصيب هو يوسف له النصيب اكثر وحينما اقسم لا اقسم الا بالله قال تبع عزتك وهو الموت المعين الا عبادك منهم المخلصين وحينما وفي نفس الوقت نرى من الناس بل من المسلمين من يحلف بغير الله من يحلف بغير الله تبارك وتعالى. كذلك نلاحظ ان ابليس خلق واقسم وان يوسف له انه وقف بقسمه وآية ذلك ما نراه في وكان الذين عيشوا وقف من الموكل وقف الامر الى ان ابليس نفسه نفس الديانه موجوده الان في بعض البلدان الغربيه في شرق امريكا عبادة الشيطان هي عبادة رسمية موجودة نقطة رسمية من الحكومة ليس لها دين لكن يعني معلن عنها ومحمية وله معابد لعبادة الشيطان وله أغاني وأناشيد يعني يعبدون من الشيطان يعني يلعبون من الشيطان مش بالصورة اللي احنا تعودنا عليها بنفسها من عبادة الشيطان عن طريق طاعته فيما حرم الله وتعالى في الشيطان في عبادة الشيطان على علمه هو نفسه إله والعياذ بالله صراحة. فحتى هذه وقع فيها بني ادم ولا حول ولا قوه الا بالله. فابليس وقع بقدمه وهذا هو مما له في الواقع من حوله. اما المؤمنون كانوا وقعوا بالقسم او بالعهد الذي اخذه تعالى كما قال عز وجل واذكروا عهد الله وعهد واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به ان كنتم سمعنا واطعنا. اذا يقول تعالى يعظهم ويزكيهم يعظهم لأنهم الفائزون ويمديهم يمديهم بما لا ينالونه وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا وضلالا ويهام نفع مما ليس فيه إلا الضرر مما ليس فيه إلا الضرر. فتجد كما ذكرنا من قبل أن إبليس وراء كل معصية وكل مخالفة الذي يزينها هو إبليس. فكل ما يقع من الفساد والقطع الشريف الأرض هو سبب هذا يعدهم ويمديهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وأبدعوا ذلك كما كان الناس دونهم يعني يعني ما يعني يتمثل في الطاعة في الإسلام أو قد أعداء الدين لما تعرفت أولياء الله تبارك وتعالى. يعني اليوم سمعت تصريحا غريبا جدا من على مثال الحرمة دي اللي هي الكتاب بنزير بوتين اللي اتى وكانت مطلبة كانت اقولها يعتبرها الدعيمة الاسلامية الخاصة لانها فعلت ما لم يفعله الرجال من الفرق في الهاد وثلاث الآية يذكروا في الاطلاق فاعتبرها الدعيمة الاسلامية وبعض المراء منها بسوط ازاي تحترم جنها يعني لما جيت تصافح الفرق ده وكده ما تجدش اليها سمك تتربى زي اليها سلامة عن الانتزاج والتنمية في الدين وهي متدرجة اصبح انها اعتبرت والمساكين يعجبوا بها ان هي ايه؟ يعني لم تصافح الرجال. فهذا يعني من الخداع ومن النفاق. فاليوم تقول في مقابله وفد من المسؤولين الامريكان نزلوا في الاسلام فيقول لهم ان الاسلام يعني في دوله رائده في محاربه كتب التاريخ الأفضل لأننا قبل في المحنة تعرفتنا المسلمين أو الخارجين يعني كانوا يصبرهم في كل البقاع في كل الدول في تحديد الدول وحركنا في كذا وكذا وإن إحنا نكون مقابل حركنا على الإسلام المسلمين أمريكا تنفع لأن أمريكا كانت حركة على متحضر الإسلام تصدير أسلحة لباكستان بسبب الناقلين من أن باكستان عندها إيه يعني سلاح نووي فمنعوا على المعونات واضح فالآن هي تكون من الشيطان الأحقر هذا أمريكا لأن إحنا عايزين المقابل عايزين نحارب الناس دي وعايزين نستمر في المنطقة بس نريد إيه التكنولوجيا نريد المساعدات والمعونات للتأمين مرتبات الناس اللي هتشتغل على الشام يعني حرب باكستان فأصبحت الخيانة وظيفة مربوطة أصبحت الخيانة في هذا الزمان مش يعني شيء الإنسان يعني يلوث أو يغطيه أو يستره أصبحت الخيانة تعد الخيانة وظيفة سليمة وظيفة مربوطة الإنسان يظهر بها ويتفتح بها ويطلب المقابل على الملأ علنا يطلب المقابل يقول لأمريكا عايزين مقابل إحنا بنحارب المستمرين وشوية من التمر غير لما تدونا تخش عمال الحرب وتأتونا يعني ما قدرة تكرامي كل الزعيم الأكبر الحلقة الذي يعني يدفر كل هذا العذاب والشيطان لأن كل هؤلاء هم أولياء الشيطان وهم جنود الخير في محاربة دين الله تبارك وتعالى ومحاولة تغيير الناس عن فطرتهم وحرفهم عن فطرة التوحيد الله حكيمهم وهو طبيبهم يقول تعالى أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أولئك يعني أولياء الشيطان مأواهم أي مصيرهم بعد هذا يوم القيامة جهنم ولا يجدون عنها محيطا أي معدنا ومقرا ثم ذكر تعالى آل السعداء والأتقياء وما آلهم من الكرامة الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا المقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لدرى غيره بوعد الله الصادق للأولياء يعني هو يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أما المؤمنون فالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا لا غرورا كما يفعل الشيطان لأوليائه ومن أنصف من الله سيما يعني لا أحد أنصف من الله